السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين للطاعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق أولياءه للرضا والقناعة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، حث على الزهد والقناعة وحذر من الحرص والإضاعة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى قيام الساعة. أما بعد، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، من كمال العبودية لله تعالى ومن تمام الإيمان بالله والرضا به سبحانه رازقا وقاسما، أن يعلم المسلم أن النفع والضر والخير والشر بيد الله جل في علاه، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لا ينفع صاحب الغنى غناه ولا يبلغ بالعبد مناه إلا الله تبارك وتعالى. وإذا كان في القلب قد استقر هذا الأمر، حصل فيه القناعة التي هي صفة قلبية حميدة، فالمسلم يعلم أن الله عز وجل شاء أن تكون الدنيا دار امتحان واعتبار، والآخرة دار جزاء وقرار، ولم يجعل الدنيا دار كرامة، فلا يبحثن أحد عن عز زائل، ولو كانت الدنيا كذلك لكان أسعد الناس بها الأنبياء والأولياء، بل جعلها الله سبحانه دار ابتلاء وقنطرة عبور لدار الآخرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن هوان الدنيا على الله أنه ساقها للكفار والفجار، وتركهم يتمتعون بها كالبهائم لا يعيشون إلا لها وعليها يتقاتلون، وما ذاك إلا لحقارتها لديه ولهوان هؤلاء عليه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: صحيح غريب. عباد الله، لما كانت الدنيا بهذا الهوان على الله لم يغتر بها الصالحون ولم يجدوا في طلبها، بل قنعوا منها بحد الكفاف، وأخذوا منها بلغتهم بغير إسراف، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم كمقيل قائل أو سراب زائل، وأعطى وجهته الله والدار الآخرة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جلده، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه أنه يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الفلاح أن يرزق العبد القناعة، فقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. إخوة الإسلام والإيمان، على نهجه صلى الله عليه وسلم سار أصحابه الكرام والعلماء الناصحون والزهاد والعابدون، إذ رضوا بما قسم الله لهم ولم يركضوا خلف الدنيا ركض البهائم، ولم يركضوا خلف الدنيا ركض السباع، يتقاتلون على القتيلة ويتقاتلون على الميتة، بل كان همهم الآخرة. إن أقبلت الدنيا عليك بباب حلال فبها ونعمت، اجعلها في خير وبركة، وإلا فلا تلتفت يمنة ويسرة. روى البخاري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، يعني مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وأبو هريرة رضي الله عنه هو الذي روى لنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقناعة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنيعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وأكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة، راضين بما قسم الله لهم، قانعين بما لديهم من قوت وكفاف، فإن حصل الدنيا فهي في أيديهم، والقناعة والرضا في قلوبهم، يكسبون الدنيا للصدقات والهبات والأوقاف والخيرات، وأما الآخرة فهي في قلوبهم. عباد الله، إن نظرة فاحصة لواقعنا المعيش الذي غلب عليه أهل الدنيا، يجد الإنسان الناس إلا من عصم الله ورحم، يجد من اللهث وراء سراب الدنيا والاستكثار من لذاتها والتنافس في شهواتها والمسارعة إلى التباهي بما فيها من أموال وأرصدة وقصور وتكالب على الجاه والمناصب وحب الشهرة والظهور، فهل هذا إلا انغماس في حب الدنيا وغفلة عن الآخرة وترك لجواهر الحياة وتمسك بالقشور؟ فما لهذا خلقنا ولا بهذا أمرنا؟ يضيع الإنسان من عمره الساعات يركض لجلب الدينار والدرهم، ويضيع عافيته، ولا يدري المسيكين أن الأموال الدنيا لا تساوي العافية بعد ذلك، حتى إنك لا تكاد ترى من يقنع بما أتاه الله من المال أو الزوجة أو الولد أو الجاه أو المنصب، بل كثير من النفوس إلى المزيد مشرفة ومن العوز والفقر متخوفة، فلا تشبع من مراد ولا تتفكر في معاد، هي برغائبها تهيم في كل واد، ولا تقنع بقليل ولا تشبع من كثير. فلا أصحاب الملايين قنعوا بملايينهم، ولا الملاك وأهل العقارات والثروات اكتفوا بما عندهم، فأنتم والله ترون تنافس الناس فيها. فإذا لا يمكن لأحد أن يقنع إلا إذا رزق الإيمان التام، وإلا فكل يقول: هل من مزيد؟ متى يشبع ابن آدم؟ يا أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى خير زاد للآخرة، إخوة الإيمان، علم كل عاقل أن الإنسان لا يشبع من الدنيا ولو حيزت له بحذافيرها حتى يموت، وإنه ليموت، وإنه ليموت دون أن يتحقق أمانيه وأمانه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. ومصداق هذا الحديث عند أصحاب الملايين الذين لهم أرصدة في بنوك وبنوك وبنوك في داخل البلاد وخارجها ولا يشبعون. يا عباد الله، اعلموا أن إبليس إنما يتلبس بالدنيا ليشغلنا عن أمر الآخرة، فعليكم بالدنيا بما يعينكم على الآخرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولينظر في أمور الدنيا، ولينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ليعرف نعمة الله عليه ولا يحتقرها. إياك والتطلع إلى من هو فوقك في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما في الدين الذي شغلنا عنه، أما في الدين الذي شغلنا عنه فعلينا أن نتنافس فيه، فهذا هو السباق المحمود الذي فتح الله بابه ودعا إليه وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال: وسارعوا. ولم يقل ذلك في أمور الدنيا إلا إبليس. ولينظر العبد إلى ما عنده من نعم لا تحصى، وليقارنها بحال كثير من خلق الله يجد فضل الله عليه كبيرا، نعم من فوقه ونعم من تحته ونعم من حوله، إيمان وأمن، وأمن في الأوطان، وأموال وأولاد، وآلات وأدوات. ألا يدعون ذلك للشكر والقناعة؟ عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في نفسه أو قومه وبلده، معافا في جسده، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي. فكم منا من يعيش عيشة الملوك، يحيا حياة الأمراء وهو لا يدري. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد سأله رجل: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. رواه مسلم. إخوة الإسلام والإيمان، ليعلم العبد أيضا أن الله يحاسبه على ماله من أين وإلى أين. كم كنت تبذل للدين يوما، وكم كنت تبذل للدنيا في يومك. فحلاله حساب وحرامه عذاب، لكنه لا ينام على قدر الحاجة والكفاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. رواه مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ومن جعل الدنيا همه أتعب نفسه وأضنى غيره وأسخط ربه، بل يذهب عافيته ليعيش أبناءه، ثم يترجاهم ليأخذوه إلى الأطباء ويعالجوه، وهم ربما يشتغلون بالدنيا الذي جمعه لأجلهم عنه فلا يأخذونه إلى طبيب. فيا سبحان الله، ما أهون الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عيني وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. رب اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وقنعنا من الدنيا باليسير وهون علينا كل أمر عسير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الموحدين والموحدات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك واجعل عملهما في رضاك. اللهم احفظهما بحفظك والبسهما ثوب الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فأشغله في نفسه ودر الدائرة عليه يا رب العالمين، وأدم أمننا وإيماننا والفتنا ومحبتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين الذين يشكرونك قلبا ولسانا، واجعلنا من عبادك القانعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.